الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. الصراع حول القدس لم يكن وليد اليوم، وإنما هو له جذوره في التاريخ، ولم يكن ذلك الصراع صراعا عرقيا أو قوميا، وإنما هو صراع بين الحق والباطل، بين صاحب الحق وبين الدخيل، بين الكفر والإسلام. وبيت المقدس كان على مر التاريخ ملكا للمسلمين، وهم الأنبياء وأتباعهم الموحدون. وعندما تزيغ طائفة عن هذا الطريق يبعث الله من المؤمنين من يعيد الحق إلى نصابه والبيت إلى أهله. ولم يسجل التاريخ قضية من قبل تجمعت فيها الأحقاد العالمية والمتناقضات الدولية مثل ما سجل في قضية فلسطين، فالإلحاد تآزر فيها مع الصليبية، والشيوعية اتفقت فيها مع الرأسمالية، حتى الكنيسة تفاهمت فيها مع اليهودية، وأخيرا اصطف معهم النفاق العربي فتآلف منها جميعا حلقات من النفاق والبغي العلني أو قل الكيد الخفي. واستحكمت كل هذه الأمور حول قضية القدس. نحاور في هذه الحلقة الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والفكر الإسلامي، فباسمكم جميعا نرحب بأستاذ محمد. مرحبا بك أستاذ محمد الهامي. أهلا بكم. أهلا بكم يا شيخ عبد الله. أستاذ محمد، لو نبدأ حقيقة بداية، يعني لو تبين لنا متى يبدأ التاريخ الإسلامي للقدس وفلسطين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواقع أن بيت المقدس وفلسطين يبدأ تاريخها الإسلامي في أذهان المسلمين قبل حتى أن يؤسسوا دولة لهم في المدينة. تبدأ منذ أن وجاهم القرآن الكريم للصراع الذي كان بين الروم والفرس في قول الله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. فأول التفاتة للمسلمين إلى الصراع العالمي إلى ما هو خارج العرب إنما كان التفاتة لمعركة تدور في أرض فلسطين. هذه هي البداية الأولى، البداية المبكرة التي التفتت فيها أنظار المسلمين إلى فلسطين. ثم تعزز هذا برحلة الإسراء والمعراج حين أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، ثم عرج من هناك إلى السماء السابعة. وكان يمكن أن يعرج بالنبي من مكة، ولكن زيارته صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وصلاته بالأنبياء إنما كانت دليلا على هذه المكانة التي سيحوزها المسجد الأقصى في الضمير الإسلامي وفي يعني التصور الفكري للمسلمين نحو مسؤوليتهم عن بيت المقدس. ولما نزلت الصلاة صلى المسلمون إلى بيت المقدس، فصلوا ظلوا على ذلك حتى تغيرت القبلة في العام الثاني للهجرة، فتوجهوا إلى البيت الحرام. ثم بدأ اتجاه المسلمين كدولة نحو بيت المقدس بهذه الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل من محمد رسول الله. لعل نتجه إلى ما يعني قضية الآن، ما أبرز المحطات الواضحة في السيرة النبوية والتاريخ الخلفاء في التوجه نحو فلسطين. نعم، كان توجه المسلمين إلى فلسطين هو توجه رئيسي وأساسي في حركتهم، وأدل شيء على ذلك أن بيت المقدس هي المدينة الوحيدة التي تحرك لاستلام مفاتيحها خليفة المسلمين. يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما فتحت بيت المقدس ذهب بنفسه ليتسلم مفاتيحها، وهو ما لم يفعله في أي مدينة أخرى، لا في دمشق ولا في الإسكندرية التي كانت عاصمة مصر، ولا في المدائن التي كانت عاصمة الفرس، ولا في غيره. المدينة التي ذهب إليها ليستلمها هي بيت المقدس فقط، وهذا دليل على مكانة هذه المدينة. ثم إن الفتح العمري لا يزال حتى تلك اللحظة هو أكرم الفتوح التي جرت على المدينة. كانت المدينة من قبل الفتح الإسلامي ثم حين يحتلها غير المسلمين تشهد دائما المذابح بعد احتلالها، إلا الفتح العمري الذي كان أكرم الفتوح، وهو حتى ما يثير كثيرا من يعني إعجاب المؤرخين الغربيين بهذا الفتح العادل الرحيم. ثم انطلق المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات التي توجهت ناحية الروم، مثل مؤتة وذات السلاسل وذات أطلاح وتبوك وإنفاذ بعث أسامة، هذا كله توجه إلى الروم. ثم فتوحات الشام التي حرك لها أبو بكر رضي الله عنه 5 جيوش، ثم أمدها بفرقة ثالثة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، حتى فتحت على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه. فمنذ ذلك الوقت أنا أتحدث عن أن حركة المسلمين إلى بيت المقدس هي حركة منذ تاريخهم المبكر، قبل أن يهاجروا التفتت أنظارهم إلى بيت المقدس، ومنذ أن هاجروا وبدأوا في الدعوة العالمية حتى توجهوا إلى بيت المقدس وتحرك لبيت المقدس وللشام 6 جيوش حتى فتحت بيت المقدس. ثم ظلت في يد المسلمين منذ ذلك الوقت حتى سنة 67، فيما عدا 90 سنة احتلها فيها الصليبيون، ثم 15 سنة أخرى احتلها فيها الصليبيون بخيانة من أحد حكام المسلمين وهو الكامل الأيوبي. يعني نتكلم في 105 من السنوات في خلال هذه الفترة الطويلة التي بدأت منذ يعني عام 13 للهجرة حيث فتح بيت المقدس حتى 40 سنة مضت. طيب أستاذ محمد، الآن أنت تتحدث عن فترة التاريخ الإسلامي، ولكن ولأن هذا أيضا له وجهة وهي من ناحية شرعية دينية إسلامية، ربما الآن هناك طرح علماني آخر يفصل هذه القضية عن قضية الدين ويربطها بقضية الأرض والعرق والقومية، ويقول لك أن فلسطين تاريخها قديم منذ عهد الكنعانيين. والله يا شيخ عبد الله، قضية فلسطين تحديدا هي قضية قاهرة للعلمانيين وقضية قاهرة للفكر العلماني. الفكر العلماني باعتباره تأسس على نبذ الدين والإيمان بالحقائق الواقعية والحقائق المادية فقط، وتفسيره للتاريخ هو تفسير مصالح وصراع قوميات وغيره، يجد أزمة كبيرة في تفسير مسألة فلسطين، لأن فلسطين أرض ليس بها ثروات وليس بها نفط ولا حتى تجري فيها المياه، ولا هي أرض خصبة كالأراضي الخصبة التي في مصر مثلا أو في العراق أو في غيرها، ولا هو واحة من الواحات. فلسطين المدينة التي يقدسها أتباع الديانات الثلاث، اليهودية المسيحية الإسلام، لا هم جميعهم ينظرون إليها باعتبارها المدينة المقدسة. هذه المدينة المقدسة اتخذت قدسيتها من أن الله تبارك وتعالى كان يرسل إليها رسله، وكان يولد فيها بعض الرسل أو يهاجر إليها بعض الرسل وينزل فيها الوحي كذلك، ولا معنى لفلسطين إلا هذا المعنى. بغير هذا لا يمكن أن تكتسب فلسطين قداسة عند أي أحد من هؤلاء. فحتى يعني حتى العروبيون، حتى أصحاب القومية العربية، لما أرادوا أن يذهبوا بمسألة القضية الفلسطينية نحو كونها أرضا عربية بالمعنى القومي العرقي ويعيدونها إلى الكنعانيين، لم يكن هذا شيئا يعني يثير أو يلهب الطاقات تجاه المسجد الأقصى وبيت المقدس. لولا أن المسجد الأقصى آية في كتاب الله لكان المسلمون أنفسهم قد نسوه مع تطاول الزمن، كما ينسى كثير من المسلمين ما حدث مثلا لمسجد قرطبة عاصمة الإسلام في الأندلس. مسجد قرطبة حول إلى كنيسة، ومع ذلك لا تجد هذه القضية حية في نفوس كثير من المسلمين. في أقصى الشرق المسجد البابري في الهند هدم، ومع ذلك لا يعرفه فضلا عن أن يتذكره كثير من المسلمين. أما كون بيت المقدس فيه المسجد الأقصى فهو الذي يجعل الآن الإندونيسيين في أقصى الشرق والمغاربة في أقصى الغرب، ويعني أهالي إفريقيا وشعوب القوقاز وشعوب التتار المسلمين كلهم يتذكرون المسجد الأقصى ويتفاعلون فيه. فقضية بيت المقدس هي أحد الحقائق التاريخية والواقعية التي تنسف المنطق العلماني وتثبت أنه منطق غير قادر على تفسير الصراعات البشرية. فالواقع أن أقول أنه حتى العربيون لم يستطيعوا إلهاب المشاعر بقولهم إنها من حقنا لأنها كانت أرض الكنعانيين قديماً. من يعرف الكنعانيين أو من يهتم أن يسأل عن الكنعانيين مثلا، أو حتى من يهتم أن ينتسب إلى الكنعانيين؟ ولكن يعني كما طيب تعرف لو فضيلة لو أخذناها، طيب لو من ناحية أخرى، من ناحية المتدينين اليهود ينظرون إلى البيت المقدس بأنه أيضا لا يعني مسأل أو موطن الرسالة بالنسبة إليهم، وجذوره قديمة منذ عهد داود وسليمان عليهم السلام. صحيح صحيح صحيح، بل هم يوصلونها إلى موسى وأنبياء، إلى يوسف وبني إسرائيل كذلك. هذه أيضا مما يدعم قولنا في مسألة العلمانية غير قادرة على تفسير رغبات البشر ولا واقع البشر. اليهود ظلوا 3000 عام كانت تحيتهم أو تهنئتهم في الأعياد: العيد القادم في أورشليم، العيد القادم في أورشليم، العيد القادم في أورشليم. هذا كلام يقال في كل عيد، ويعني الحلم الذي لم ينسى في آلاف الأعوام هذا حلم لا يستطيع أن يدعي أحد أنه لا يمثل حقيقة من الحقائق البشرية. حتى إنه هيرتزل مثلا حينما أراد أن يعود إلى فلسطين ووجد أن هذا الأمر فيه بعض الصعوبات، فاقترح على مجلس القيادة الصهيوني، المؤتمر الصهيوني، أن يكون لهم أرض قريبة، مثلا أرض في أوغندا أو حتى في سيناء، لأنه كانت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي في ذلك الوقت، أو في جنوب أفريقيا باعتبارها خطوة على الطريق. حتى في هذا الوقت هم أعطوا له هذه الموافقة الباهتة، لكنهم خرجوا جميعا وهم لا يريدون لفلسطين بديلا، بل إنه بعض المؤرخين لهذه الفترة يقول إنه هيرتزل نفسه لم يكن يتخيل، باعتباره كان علماني يعني، هيرتزل لم يكن متدينا التدين اليهودي، يقولون إنه هيرتزل لم يكتشف قداسة هذه المدينة ولا قيمتها عند اليهود إلا بعد أن أسس المؤتمر الصهيوني. فحتى العلمانيون اليهود غلبت عليهم العاطفة الدينية لدى المتدينين اليهود، ولم يجدوا إلا أن يستعينوا بهذه العاطفة الدينية التي تلهب الشعراء وتلهب أصحاب الأموال وتلهب المتدينين وتجعل القضية الصهيونية قضية يتوفر لها الداعمون. ولذلك يا شيخ عبد الله، من أسوأ ما يحدث في وقتنا الحالي أن يوجد في بلادنا العربية من يريد أن ينزع هذا الثوب الإسلامي من على قضية بيت المقدس، ويتوهم أنه إذا فعل ذلك فإنه يقدم خدمة للسلام أو خدمة للاستقرار في المنطقة. الواقع أن هذه القضية عمادها الوحيد هو كونها مقدسة دينيا، والواقع يحكي أيضا أنه لما كان فيها اليهود ولما كان فيها النصارى لم تسلم المدينة من مذابح واضطهادات. يعني القوم الوحيدون الذين استطاعوا أن يجمعوا في بيت المقدس بين هذه الأديان ويحافظوا على أهل هذه الديانات جميعا هم المسلمون، وهذا كلام نستشهد فيه بأقوال المؤرخين حتى من غير المسلمين. فالواقع إنه يعني مسألة بيت المقدس لا يمكن أن تكون قضية علمانية في يوم من الأيام، والعلمانيون العرب الآن لا يقومون بدور علماني لنصرة القضية، بل يقومون بدورهم العلماني لتزييف القضية وصرف الناس عنها. طيب أستاذ محمد، حقيقة أن هذه النقطة تحديدا هي مفتاح فهم هذه القضية والصراع في حول القدس. ربما الآن اليهود عندما يقولون بأن لهم حق في هذه الأرض باعتبار أن هيكل سليمان ومملكة داود وإلى غير ذلك، أليس من هذا يدعونا إلى قضية الديانات وفهم قضية أن الإسلام هو ناسخ للديانات الأخرى، وأن هذه الديانة محرفة ولا تعبر حقيقة عن أنبياء الله عز وجل من بني إسرائيل، وجميع بني يعني أنبياء بني إسرائيل هم كانوا على التوحيد وكانوا حقيقة يدعون إلى ما يدعو إليه الإسلام. نعم هذا صحيح، ولكن لعل الجدال في هذه الأمور مكانه الساحة العلمية لمقارنات الأديان. الواقع أنه الآن إسرائيل حقيقة قائمة واقعة لا تحتاج إلى تبرير ولا تسوق لنفسها باعتبارها تحاول الحصول على شرعية الوجود في هذا المكان أبدا. هم يعني تعاملوا بمنتهى الجدية في أن يغتصبوا هذه الأرض ومن سكانها ويطردون أهلها وينشئون فيهم المذابح، ولا يهمهم بعد ذلك من يصدق ادعاءاتهم ممن يكذبها. هذا منطق القوة لا قوة المنطق. والواقع أيضا أن هذا المنطق هو المنطق الذي يسود التاريخ كله. يعني أحمد شوقي يقول: فقل لبان بقول ركن مملكة على الكتائب يبنى الملك لا الكتب. وهو يعني يشبه قول أبي تمام: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. المشكلة الآن أن المقهورين المهزومين الذين شردوا في مشارق الأرض ومغاربها يتولى عليهم أناس بعدما فرطوا في أرضهم وبعدما فرطوا في دينهم وبعدما قهروا شعوبهم يريدون من هذه الشعوب أن تتخلى عن قضية بيت المقدس وأن تطبع العلاقات مع إسرائيل وأن تصير الأمور يعني بين العرب وبين اليهود أمورا طبيعية كأنه لم يكن هناك احتلال ولم يكن هناك اغتصاب لمقدسات المسلمين. ويستخدمون في هذا بعض من لا خلاق لهم، بعض من لا خلاق لهم من العلمانيين الذين يحاولون تزييف هذه القضية. يعني نحن عندنا في مصر مثلا لدينا بعض العلمانيين مثل يوسف زيدان، هذا رجل كأنه يتخصص في تزييف معركة بيت المقدس. فهو ذات مرة يقول إن المسجد الأقصى هو مسجد على طريق الطائف وليس هو المسجد الذي في فلسطين، وذات مرة أخرى يقول إن صلاح الدين من أحقر الشخصيات في التاريخ الإسلامي. وكلما فتح مسألة المقاومة وحماس تجد الإعلام المصري يدفع إليك بدفق هائل من العلمانيين الذين يتحدثون عن أن الفلسطينيين هم من باعوا أرضهم والفلسطينيون خونة بطبعهم والفلسطينيون يستحقون ما نزل بهم والفلسطينيون فرطوا في فرصة السلام التي لاحت لهم، وكل هذا كذب. فلكن يراد منه صرف الناس عن قضية بيت المقدس والمسجد الأقصى، ويا ليتهم يصرفون هؤلاء الناس لشيء جاد، وإنما يعني يقولون نحن كم حاربنا في سبيل بيت المقدس ولم يحاربوا، وكم أنفقنا على القضية الفلسطينية ولم ينفقوا، وإنما استغلوا القضية الفلسطينية واستغلوا الجهاد لكي تسمن كروشهم ويشربون من لحوم من أموال دماء المسلمين ويأكلون لحومهم لكي يبقوا على استبدادهم. وفي النهاية الحقيقة إن هذه الأنظمة العربية لا تعمل إلا حارسا لإسرائيل، هذه وظيفتها الوحيدة التي نجحت فيها. أما البلاد فلم تنهض على أيديهم، ولا الشعوب ارتقت على أيديهم، ولا هم منذ أن دخلوا في السلام وجدت شعوبهم نهضة ورقيا من الأموال التي لم ينفقوها على الحروب ولا شيئا من هذا كله. فهم الآن لا يريدون صرف الناس فقط عن هذه القضية، وإنما يريدون تفريغها من هذا المعنى المقدس. ولذلك تجد كتائب العلمانيين تخرج في الصحافة وتخرج في الإعلام وتبتكر النظريات التاريخية لكي يصرف الناس عن قضية المسجد الأقصى، وهم لا شك سيفشلون. لأن المسجد الأقصى آية في كتاب الله، وقد قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب بماذا يعني تستطيع أن تصف تاريخ الفلسطيني؟ ما هي الملامح العامة لتاريخ فلسطين؟ نعم، إذا ذكرنا المسجد التاريخ الإسلامي لفلسطين فنقول إنه فلسطين بشكل عام وبيت المقدس بشكل خاص كأنه كان رمزا للتاريخ يا شيخ عبد الله. يعني دائما المسجد الأقصى تحت سيطرة أقوى قوة في العالم الإسلامي، دائما الجانب القوي العنصر القوي في العالم الإسلامي هو الذي يتولى شؤون بيت المقدس. ففي عصر الخلافة الراشدة، في عصر الدولة الأموية، في عصر الدولة العباسية، كان المسجد الأقصى هو في المرتبة الثانية بعد الحرمين الشريفين، يهتم به الخلفاء وينفقون عليه الأموال. وطبقا حتى لما رواه العليمي صاحب كتاب الأنس الجليل، يتكلم عن عبد الملك بن مروان حين أراد أن ينفق على عمارة قبة الصخرة، يقول أنفق عليها خراج مصر 7 سنين، وهو مبلغ هائل. يعني خراج مصر، مصرها طبعا يعني دائما غنية بالأموال وهكذا، وكان خراجها في ذلك الوقت ما بين 3 ملايين والأربعة ملايين دينار في السنة، والدينار الآن يعني 4 جرامات وربع من الذهب. فلك أن تتخيل 7 سنوات والسنة الواحدة الخراج ما بين 3 ملايين و4 ملايين، لك أن تتخيل ما الأموال التي أنفقت عليها، حتى أنهم لما أبقوا منها 100,000 دينار قال لهم أفرغوها ذهبا على قبة الصخرة، فصارت قبة الصخرة مطلية بالذهب منذ ذلك الوقت. فحتى يقول العليمي فكان لا يستطيع أحد أن ينظر إليها. فيعني المسلمون اهتموا بالمسجد الأقصى وبيت المقدس وعمارته كما اهتموا بالحرمين الشريفين. ثم لما ضعفت الدولة الإسلامية وصار هناك بعض الانقسامات، انقسمت يعني ضعفت الخلافة العباسية مثلا، ونشأت في مصر الدولة الطولونية ثم الإخشيدية. كانت الدولة الطولونية والإخشيدية التي عاصمتها في مصر هي التي تتولى شأن بيت المقدس، وتتولى كذلك شأن الحرمين الشريفين، وتنفق عليهما بل وتقوم بأمر الجهاد. ثم لما تنازع العبيديون الفاطميون مع العباسيين، كان الأقوى منهما هو من يسيطر على بيت المقدس، وهو من يعني يرى أنه لا بد له أن يقوم بشرف خدمة هذه المدينة، حتى جاءت الحملات الصليبية. ولما خرجت الحملات الصليبية على يد صلاح الدين الأيوبي ثم المماليك من بعده، كانت فترة الأيوبيين ثم المماليك ثم العثمانيين هي الفترة الكبرى في نهضة عمارة بيت المقدس وإنشاء المساجد والزوايا والتكايا والمدارس. يعني نحن نستطيع أن نعد في عصر الأيوبيين فقط أكثر من 30 مدرسة أنشأوها. في عصر المماليك نستطيع أن أعد العديد من العمائر والمدارس والأسبلة والمكتبات، كذلك في عصر العثمانيين. الواقع أنه المسجد الأقصى وبيت المقدس كان صورة معبرة عن أحوال الأمة، فإما هي في نهوض فيكون هو في نهوض، وإما هي في سقوط فيكون المسجد الأقصى في سقوط. نعم. طيب أستاذ محمد، لعل أيضا هذا يعطي انطباع عام على اهتمام حكام المسلمين في السابق عندما كان النظام الإسلامي هو الحاكم على بيت المقدس. يلاحظ أيضا أستاذ محمد أن لم تسقط القدس ولم يتمكن أعداؤه الإسلام من السيطرة عليها إلا بعد سقوط الخلافة الإسلامية، وهذا أيضا يحتاج إلى وقفة حتى نعود لندرك سبب تأخر المسلمين وسبب هزائمهم أمام اليهود. لعل أستمع إلى جوابكم حول هذا الموضوع بعد فاصل قصير. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل ثم نعود إليكم. حتى لو حشد رجوع مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. ذكرت أستاذ محمد حول لمحة حول التاريخ الإسلامي وكيف كان حكام المسلمين يتعاملون مع البيت المقدس وكيف كان اهتمامهم به، وأيضا في هذه المرحلة المعاصرة لم يسقط بيت المقدس في يد اليهود إلا بعد سقوط الخلافة الإسلامية، فما تفسيرك لذلك؟ نعم، بارك الله فيكم، هذا سؤال في غاية الأهمية. الحقيقة أنه مع ضعف الخلافة العثمانية في آخر عهدها وبداية ظهور المدارس التغريبية فيها، بدأ يظهر هذا الضعف على يعني نواحي كثيرة، ومنها موضوعنا الآن وهو موضوع بيت المقدس. البداية في مسألة تضعضع مكانة بيت المقدس كانت في بداية وصول التغريب إلى بلادنا، وهذه كانت سابقة عن زوال الخلافة. يعني عندنا في مصر مؤسس هذا النظام التغريبي هو محمد علي باشا. محمد علي باشا حكم الشام 10 سنوات في نزاعه مع الدولة العثمانية. هذه السنوات العشر محمد علي باشا أسس فيها للنفوذ الأجنبي في بيت المقدس، وهو الذي استكثر فيها من اليهود، وهو يعني كأن أنت فعلا ترى أن محمد علي باشا هذا نعتبره المؤسس الحقيقي والأول لدولة إسرائيل، إلا أن مشروعه لم يتم لتوازنات دولية حتى أعاد إحياءه فيما بعد هرتزل ضمن المشروع الصهيوني. لم يتم مشروع محمد علي لأن الدولة العثمانية كانت لا تزال الرجل المريض الذي لم يتحاكم أو لم يتفق الأوروبيون على وراثة تركته. يعني الذي يجب أن نعرفه جميعا ويجب أن يستوعبه المشاهدون، الدولة العثمانية هذه كانت خلافة كبيرة وكانت تسيطر على كل تركيا الآن وأجزاء من شرق أوروبا والبلقان، وكذلك يمتد نفوذها الإسلامي حتى الهند، فضلا عن العراق والشام والجزيرة والحجاز ومصر والشمال الإفريقي. هذه مساحة هائلة جدا. فكان الاستعماريون والقوى الأوروبية، الفرنسيون والإنجليز والنمساويون يعني بروسيا والروس كذلك، كانوا هؤلاء يتنازعون قسمة هذه التركة. فظلت أوروبا تتهيب من أن يكون سقوط الدولة العثمانية هو مقدمة لحرب عالمية لا تبقي ولا تذر، يعني نزاعا على تركة العثمانيين. فلذلك كانت الدولة العثمانية يعني تحافظ القوى الأوروبية أحيانا على بقائها كالرجل المريض، بحيث لا تثير تركتها نزاعا كبيرا بينهم، حتى حكمت بينهم الحرب العالمية الأولى، وبعد سقوط الخلافة فصاروا يقتطعون أراضيها ويوزعونها فيما بينهم بناء على اتفاقيات سرية كما كان سايكس بيكو وغيره قبلا وبعدا. فمحمد علي جاء في وقت كان تهديده للدولة العثمانية لا أمر لا يحتمله الأوروبيين، فلذلك تدخل الأوروبيون ضد محمد علي نفسه، لا كراهة في محمد علي بل هو رجلهم، ولا حبا في الدولة العثمانية بل هي عدوهم، ولكن كراهة في انقلاب هذا الميزان العالمي فيؤدي إلى حروب بين الأوروبيين. لكن الحقيقة حين تنظر في سياسة محمد علي باشا الرجل الغربي المتغرب الذي زرع التغريب في مصر، هو تجده يمكن للأجانب واليهود والنصارى في بيت المقدس، حتى أنه إحصائية الوجود. لقد كنت أنا في مؤتمر قبل عام هنا في إسطنبول، وأحد الباحثين الأتراك كانت ورقته البحثية عن عدد السكان المسلمين في بيت المقدس في الفترة العثمانية، فإذا بالمسلمين كانوا يمثلون ما بين 75% أو 85% من عدد السكان. بعد فترة محمد علي كان الميزان الاجتماعي والاقتصادي وبالتالي الميزان السكاني قد انقلب تماما، حتى أني وجدت إحصائية نشرتها كارين أرمسترونج في كتابها القدس تتحدث عن أن عدد المسلمين صار 300 وعدد اليهود صار 6000. كان اليهود يتنازعون الأموال التي تأتيهم في فترة محمد علي، هل يبنون بها كنس ومعابد جديدة أم يبنون بها مساكن جديدة لتستوعب الحجاج المتدفقين إلى بيت المقدس. ولذلك في هذه الفترة من بين 1831 إلى 1840، فترة حكم محمد علي للشام، في هذه الفترة بدأت تخرج قضية فلسطين، قضية إنشاء الدولة اليهودية، من عالم الكتاب والشعراء والمتدينين إلى أن تصير مشاريع في عالم الساسة والصحافة وعلى أروقة الوزارات. في ذلك الوقت نشأت فكرة إعادة توطين اليهود في فلسطين، إلا أن مشروع محمد علي لم يتم كما قلنا لضربه للتوازن الدولي، لكن النفوذ الأجنبي الذي أسسه محمد علي في بيت المقدس لم تستطع الدولة العثمانية الضعيفة أن تجتثه فيما بعد. فلذلك بقي القنصلية الإنجليزية، أول قنصلية أجنبية تنشأ في بيت المقدس هي القنصلية الإنجليزية، نشأت في فترة محمد علي، وكانت هي الفاتحة لإنشاء القنصليات الأجنبية. فهنا تم تأسيس النفوذ الأجنبي الذي دعم بالمال اليهودي وبالنفوذ الأجنبي، حتى كانت هذه هي البذرة التي أسست للمشروع الصهيوني الذي أعاد إنشاءه تيودور هرتزل فيما بعد، يعني بعد هذه الفترة بنصف قرن. فالقدس لم تضع إلا لما تولى حكام المسلمين المتغربون والتغريبيون ومن تأثروا بالأجانب. ثم لما حصل الانقلاب العسكري من القوميين الأتراك العلمانيين على السلطان عبد الحميد سنة 1909، نستطيع أن نقول أن 1909 كان هو البداية الحقيقية لسقوط الخلافة. فلم يكن من الطبيعي، لم يكونوا يهتمون بمسائل مثل المسجد الأقصى ولا عمقهم العربي، حتى جاء مصطفى كمال في تركيا وأعلن إلغاء الخلافة، وعبر عن إلغاء الخلافة بمصطلح إن تركيا لا تستطيع أن تتحمل عبء الديار الإسلامية الواسعة، وبالتالي قطع صلاته بالعرب وبالبلقان وبالأتراك الذين هم في وسط آسيا وبطبيعة الحال بالهنود. وهنا بدأ تأسيس دولة إسرائيل، لأن الإنجليز احتلوا بيت المقدس بعد الحرب العالمية الأولى في ديسمبر 1917، ثم مهدوا لقيام الدولة الإسرائيلية التي أعلن عن تكوينها سنة 1948. إذن نستطيع أستاذ محمد، نستطيع أن نقول بعد غياب الغطاء السياسي الإسلامي عن الأرض فلسطين، هنا كانت الفرصة متاحة لليهود بأن ينشئوا دولتهم. نعم، هذا تعبير في غاية الدقة. لم يكن ممكنا أن يحتل المسجد الأقصى ولا أن تحتل فلسطين لولا أن الغالب على حكام المنطقة الإسلامية كانوا هم العلمانيين الذين إما نصبهم الاستعمار وإما كان الاستعمار حاضرا بنفسه في ذلك الوقت. ونحن عندنا في مصر مثلا أحد رؤساء الحكومة وكان وزيرا للداخلية في فترة العشرينات والثلاثينيات اسمه محمد محمود باشا، لما سئل ماذا تفعلون لقضية فلسطين فقال أنا رئيس وزراء مصر ولست رئيس وزراء فلسطين. وهذا شيء معبر جدا عن وجود النخبة التي تغربت وتشربت الفكرة القومية الوطنية الضيقة، حتى لم تعد ترى ولو من قبيل الأمن الاستراتيجي والعمق الاستراتيجي أنها مكلفة بالدفاع عن فلسطين. والواقع أن الجيوش العربية لما دخلت سنة 48 إنما دخلت لتنهزم ولتثبت الاعتراف بإسرائيل، وكانت حكومات تلك المناطق إنما تعتقل المجاهدين إذا عادوا من حربهم في فلسطين. هذا ملف مرير يحتاج حلقات كثيرة، لكن الواقع أن إسرائيل لم تقم والمسجد الأقصى لم يضع إلا بالمجهود التغريبي السياسي وتمكينهم لعملائهم في سدة الحكم أكثر بكثير جدا مما كان إسهام المجهود الصهيوني والحربي فيه. طيب أين دور يعني العلماء؟ أين دور العلماء في مثل هذه الظروف التي من أصعب فترات التاريخ التي مرت بها الأمة الإسلامية؟ أين دور العلماء الشريعة؟ أين الجمعيات، المنظمات، المؤتمرات الإسلامية؟ والله الحقيقة يعني العلماء منذ بداية عصر التغريب والعلمنة وهم في محنة شديدة لم يكونوا يعانون مثلها طوال التاريخ الإسلامي. الواقع أن العلماء في محنة شديدة حقا، ومحنتهم ومحنة الأمة ومحنة بيت المقدس كلها فروع عن محنة واحدة، وهو أن هذه الدول لا يزال يحكمها ويتحكم فيها صنائع الغرب الذين يعملون كحراس لإسرائيل. فكل مجهود علمي ودعوي وتعريفي ومقاوم ضد هذه الأنظمة هو مجهود يصب في صالح العلماء ويصب في صالح فلسطين. وبطبيعة الحال يعني لست أنا من سيتكلم عن دور العلماء، فيعني إنما نحن نتعلم أدوارنا منهم، إلا أن الواقع وما تعلمناه منهم يبصرنا ويبصرهم بأنه منبع الداء في تلك الأنظمة التي تحاول الآن أن تزيف قضية فلسطين وأن تخرجها من ثوبها الإسلامي وتصبغ عليها ثوبا علمانيا أو قوميا أو وطنيا فلسطينيا ضيقا، وتعمل هي بنفسها في حماية المشروع الإسرائيلي وفي حماية المصالح الإسرائيلية. الواقع أنه فعلا العلماء يحتاجون إلى يعني بذل مجهود كبير، وأنا ما أدري ماذا أقول. العلماء يعني أحوج الناس الآن إلى عاصمة آمنة يستطيعون أن يتكلموا منها وأن يحشدوا الجهود منها هم العلماء. لأنه وإنت إذا نظرت في العالم الإسلامي شرقا وغربا لم تجد فيه تلك العاصمة الآمنة التي يستطيع فيها عالم أن يقول الحق كل الحق، وإنما كل منهم مضطر إلى إخفاء بعض ما عنده من الحق لتوازنات المكان الذي يعيش فيه، إلا أن بعض الشر أهون من بعض وبعض الأراضي أهون من بعض. والواقع العلماء يعني محنة العلماء ومحنة الأمة تحتاج جهدا علميا كبيرا، وأي جهد لا يصرف لمقاومة هذه الأنظمة ولتحرير بيت المقدس فهو على الحقيقة جهد ضائع كالحرث في البحر، كما قال الشاعر: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. نعم، طيب لعل هذا المحور يحتاج إلى الحقيقة ملف أو عدة حلقات كما ذكرتم. نريد أن نصل إلى قضية مهمة، وهي أن لا ينكر أيضا دور بعض العلمانيين في المساهمة في المقاومة وتشكيل منظمات. الآن مثلا حركة فتح لا شك كان لها دور كبير، كان حتى من ناحية القتال منظمة أو المنظمة التحرير الفلسطينية أيضا، وما ما ما, ما فيها من حركات تضمها حركة الشعبية والحركات الأخرى، يعني كثير منها علماني ليس إسلامي، وساهمت وعانت من دفعت ضريبة الكفاح والنضال سواء بالقتال أو بالتهجير أو ما إلى ذلك، والمطاردة أيضا من المخابرات اليهودية الموساد. فهذا جهد لا ينكر. أيضا الحكام القوميون، هناك يعني جمال عبد الناصر كان دائما يتغنى ويتكلم ويتحدث في خطاباته عن فلسطين، معمر القذافي أيضا، كثير من الحكام، ملك فيصل لا ننسى أيضا كلامه في هذا الباب. ماذا لديك في هذا المحور؟ لا، في هذا المحور يجب أن نفرق بين الحكام من جهة وبين الحركات من جهة أخرى. أما الحكام فلم يكن فيهم واحد صادق في مسألة تحرير فلسطين ولا الدفاع عن فلسطين، هذا أمر صار الآن مستقرا. وجمال عبد الناصر نفسه، نعم أنا رأيي ولا حتى الملك فيصل، جمال عبد الناصر نفسه بشهادة هيكل يتحدث عن أن عبد الناصر لم يفكر أبدا في حرب إسرائيل، والسادات حين حارب إسرائيل إنما يعني كانت حرب تحريك للأمور. ولا أقول هذا كلامي أنا، بل هذا كلام المستشرق الأمريكي إيرا إم لابيدوس في كتابه تاريخ المجتمعات الإسلامية، تجدونها في الجزء الثاني، يقول إنه السادات كان يحتاج إلى حربا تضفي عليه شرعية إنشاء سلام مع إسرائيل، هذا هو المطلوب. ولذلك وضعت خطة الحرب على هذا النحو، ثم قبل السادات بكل ألوان الإذلال في التفاوض مقابل الوصول إلى سلام هزيل تخرج به إسرائيل ظاهريا من سيناء بينما تدخل قلب القاهرة. والآن الإسرائيليون يدخلون سيناء كما يتجولون في المحافظات الإسرائيلية بلا تصريحات، بينما المصريون هم الذين إذا أراد أحد منهم أن يذهب إلى سيناء يجب عليه أن يستخرج تصريحا من الأمن أولا. فالواقع أن سيناء الآن كمنطقة هي أهون على اليهود وأقرب إليهم من المصريين. فمسألة الحكام إنما استغلوا قضية فلسطين لما يعرفون أنها تسبب عاطفة وتكسبهم شرعية. يعني جماعة عبد الناصر حين كان ينقلب كان يجعل حرب فلسطين من دوافعه، ومع ذلك هو نفسه جمال عبد الناصر تولى الحكم وغزة تحت الإدارة المصرية، كان ينشئ فيها السجون لتعقب المقاومين لإسرائيل، وكان السجن المركزي في غزة يمارس فيه تعذيب العساكر المصريون ضد المقاومين لإسرائيل. ومات جمال عبد الناصر وإسرائيل قد احتلت كل سيناء، ولم يفكر يعني جمال عبد الناصر لم يخض حربا مع إسرائيل، والحروب التي خاضها هزم فيها. طبعا القذافي يعني أنتم أعرف به وأولى به، وإنما يعني كان رجلا ما أدري ما أقول، يعني حتى يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، هذه لا تنطبق عليه، فما كان فصيحا يستطيع أن يتكلم لنقول يعطيك من طرف اللسان حلاوة. وسائر أولئك الحكام إنما كانوا على هذه الشاكلة، حتى من كان منهم يتلفع ويتسربل بثياب القومية والعروبة ومحور الممانعة، تجد مثلا بشار الأسد حين بمجرد ما اندلعت في وجهه الثورة خرج أحد رجاله ليقول إنه ضياع نظام الأسد يساوي تهديد أمن إسرائيل، وهو الذي كان يتغذى هو وأبوه من قبل على أنهم إنما انقلبوا لضياع الجولان. أستاذ محمد، هما عموما كل من يشعر بأن الكرسي قد يتزحزح من تحته يستنجد بإسرائيل ويدعي مثل هذه الادعاءات. صحيح، وهذا هو دليل، بل هو أصدق دليل على أن هذه الأنظمة إنما مهمتها حماية إسرائيل، ولذلك هو يفاوض الغرب على أنه يقوم بهذه المهمة بكفاءة، وأنهم لن يجدوا من يخلفه فيها بنفس الكفاءة. هذا هو الذي يفاوضون الغرب عليه. طيب لو تحدثنا عن الحركات العلمانية. أما الحركات، نعم أما الحركات فيجب أن نحاكمها في وقتها. الحركات اليسارية طبعا وقتها هذا يا مولانا هو منذ الخمسينيات وإلى الآن، منذ الخمسينيات وإلى التسعينيات كانت هناك حرب باردة، حرب بين الاتحاد السوفيتي وحرب بين الأمريكان. صحيح الاتحاد السوفيتي والأمريكان كلاهما اتفق على وجود إسرائيل، واعترفت الاتحاد السوفيتي اعترف بإسرائيل منذ بدايتها، لكن توزيع القوى في المنطقة هذا كان أمرا يتنازعون فيه. فكان اليساريون، الحركات اليسارية تجد بعض المساحة للمقاومة ضد إسرائيل بأموال الاتحاد السوفيتي، لكن بما لا يهدد إسرائيل. وأنا هنا أوصي بالرجوع مثلا إلى مذكرات سعد الشاذلي وإلى حواره، سلسلة حلقاته مع أحمد منصور في شاهد على العصر، فهو يبين هذا بصراحة وبوضوح لما قال إنه لماذا كان السوفيت يدعمونكم وأنتم تمثلون خطرا على إسرائيل. فهو سعد الدين الشاذلي يقول كانوا يدعموننا في هذه المراحل الأولى التي لا تمثل خطرا، وإلا فقد كانوا حددوا لنا ألا نتجاوز المضايق، يعني منطقة في سيناء. فالواقع أنه دعم الاتحاد السوفيتي للحركات اليسارية المناهضة لإسرائيل إنما كان جزءا من الصراع الذي بينهم وبين الأمريكان، وهو أمر فرعي لا يصل إلى مستوى التهديد الجذري. وإلا إلى ما آلت هذه الحركات بعدما انتهى الاتحاد السوفيتي؟ كأن هذه الحركات سكنت واختفت تماما، ولم يعد لها مجهود في حرب إسرائيل، وهذا بطبيعة الحال، بل تحولوا إلى حراس لهذه الأنظمة المستبدة كما تفعل الآن الجبهة الشعبية التي صار مقرها في سوريا القيادة العامة، وكما انفصلت ويعني تقسمت الأمور فيما بينهم، بل حركة فتح نفسها تحولت إلى السلام، ويعني طبعا نحن ندري الآن ماذا يجري فيها. طيب لعل أستاذ محمد إن هذه الحركات يداهمنا الوقت، نريد تعليقك في بعض القضايا الأخرى فيما يجري الآن. قضية القدس تشهد تراجع في المحافل الدولية وفي وسائل الإعلام وطرح المثقفين العرب، هل هذا تراجع طبيعي، هناك فتور، أم هو مدفوع الثمن ومخطط له؟ والله يا شيخ عبد الله، يعني كما تدري أن الناس على دين ملوكهم، وملوكهم الذين يتحدثون في المحافل الدولية والمنظمات الدولية، إنما هم أقرب لإسرائيل من شعوبهم. يعني أنت رأيت النظام المصري مثلا يصوت لصالح إسرائيل في مسألة استخدام الوقود النووي، بل النظام المصري قد يتدخل أحيانا ضد فيتو، ضد قرار ضد إسرائيل، يعني يكون من جملة المصوتين مع إسرائيل. فالآن الأنظمة لا تخفي، صارت لا تخفي يعني مراميها في مسألة التطبيع مع إسرائيل. وأنت ستجد في الأيام القادمة كثيرون، يعني الآن مثلا تجد كثيرا جدا في بدأوا من السعوديين المثقفين والكتاب يتحدثون عن التطبيع، وسعوديون مع التطبيع ويهونون من هذا الأمر. يعني الحقيقة الأمر كما وصفه أحمد مطر الشاعر المشهور في قصيدته الثور فر من حظيرة البقر، فثارت العجول في الحظيرة تبكي فرار قائد المسيرة، يقصد السادات، وشكلوا على الأثر محكمة ومؤتمر، فقائل لقد كفر وقائل إلى سقر، وقائل امنحوه فرصة أخيرة لعله يعود للحظيرة. المهم يعني وفي العام التالي حدثت حادثة مثيرة، لم يرجع الثور ولكن ذهبت وراءه الحظيرة. الآن الحظيرة تذهب في نفس المسار. طيب مشكلة هذه، لكن نريد من يجمع هذه الحظيرة من جديد. لكن أستاذ محمد، لا ربما الآن ما يجري الآن الحقيقة كانت في الماضي في الخمسينات والستينيات ربما كان من يتفاخرون الحكام العرب بمقاومة إسرائيل وتحرير القدس ما إلى ذلك. الآن أصبحت قضية تمويل المقاومة قضية إرهاب، ما يحدث الآن في أزمة الخليج، كيف تفسر ذلك؟ هو يحدث أنهم كشفوا القناعة عن أنفسهم. يعني فيما قبل ذلك كانوا يجاهرون بالعداء لإسرائيل، بينما هم في دواخلهم لا يفكرون في المساس بمصالحها. أما الآن فهم يريدون أن يحملوا شعوبهم على أن تكون على مثالهم وعلى مذهبهم في أن يعتبروا إسرائيل دولة صديقة. ويعني أنا شخصيا لما كنا في الجامعة حولت لمجلس تأديب بتهمة حرق علم دولة صديقة وهي إسرائيل. فمسائل التطبيع الآن يراد أن تنتقل من التطبيع الرسمي إلى التطبيع الشعبي، وستجد من الفقهاء والعلماء، علماء السوء، علماء السلاطين، من سيدعمون هذا ويتحدثون عن الإسلام والسلام، ويتحدثون مثلا عن الاستعانة بإسرائيل في مقابل إيران، وسيرفعون شعارات الشيعة أكفر من اليهود وهكذا. ليس كل هذا لمصلحة السنة، لا لا لا، هذا كله لمصلحة إسرائيل. يعني هو لا يرتدي هذا الثوب لكي يدافع عن مصالح السنة، وإنما يرتديه للدفاع عن مصالح إسرائيل. فما يحدث الآن هو محاولة نزع القناع وجر الشعوب إلى التطبيع صراحة، وهو ما يحاولون أن يسارعوا فيه، ويجدون إلى الآن بعض المقاومة، ولكن سيسلطون إعلامهم وسيسلطون أجهزة أمنهم. والواقع أن الفترة القادمة ستكون محنة شديدة، شديدة بالذات على العلماء وأهل الدين في سائر العالم العربي وبالذات في الخليج. طيب أستاذ محمد، لعل دهامنا الوقت في دقيقة، كلمة التطبيع لها رونق ولها نوع من اللطافة في أذن السامع، ما المقصود بها هنا؟ كلمة التطبيع المقصود بها هو إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل كأنها دولة عربية أخرى. ليس بيننا وبينها تاريخ من العداء، لا عداء ديني ولا عداء قومي بالنسبة للعربيين، ولا أنهم احتلوا أرضنا، ولا أنهم غصبوا مقدساتنا، ولا أنهم قتلونا في حروب كثيرة، ولا أنهم حتى الآن يتآمرون علينا ويرفعون رايتهم، وفيها من النيل إلى الفرات الخطين الأزرقين في علم إسرائيل يرمزان إلى النيل والفرات. فهم لا يخفون أنهم يريدون أن يقتلوننا ويحتلون بقية أراضينا، بل وأنت ترى ما حصل في الأردن قبل أيام، وكيف استقبل نتنياهو يعني محتضنا ومشيدا بمن قتل الأردنيين وقال له أنت تعبر عن إسرائيل. يعني يريدون أن تحذف الذاكرة وأن ينسى الناس كل هذا ويقيمون مع اليهود والإسرائيليين علاقات طبيعية كما يقيمونها مع إخوانهم من العربية والمسلمين. نعم، نشكرك الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والفكر الإسلامي، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.